وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر، فإن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصاة والنواة، لأنه أكل. وإن استعط أفسد صومه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لفيض بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، رواه أبو داود. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه، بحيث يدخل إلى خياشيمه، وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو إلى أي حال. أما التقصير بالأكل والشرب هذا ظاهر ومجمع عليه ومنصوص عليه في الكتاب السنة. الأكل والشرب هذه هي من المفطرات المنصوصة في كتاب الله وسنة الرسول، فالفطر بها معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. الآية حلل نية الصيام إلى قوله: كل وجه الله حتى يتبين له حيث الأذن من حيث الأصول من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. يقول: من أكل أو شرب عامدا عالما مختارا عامدا لا ساهيا مناسيا مختارا لا مكرها فسد صومه وبطل. اما من مكره او ناسيا او شرب ناسيا ففي فساد صومه خلاف، والصحيح ان الصيام الصحيح يحدث ثابت. من اكل او شرب من نسي فاكل او شرب فليتم صومه، فانما اطعمه الله وسلم. لعموم الأدلة للعفو عن الخطأ والنساء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ومما يتصل بهذا الاستعاضة، الاستعاضة هو صب الدواء ونحوه من الأنف. الاستعاض كالوجور في الفم، يعني لأن الأنف منفذ إلى الجوف إلى المعدة. سند لحديث رفيق بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يصب دواء في أنفه مثل قطرة قطرة دم فإنها تفطر، فما لو قطر في فمه في حلقه ونفذ. أما إذا بالغ الإنسان في الاستنشاق عفوا يعني سهوا استنشق وبالغ نزل قطرات، أرجو أنه هذا من نوع الشرب الناشئ. من تعمد المبالغة وهو يعلم النهي عن ذلك، وجد هذا الشيء إلى الحق فإن نصر لأنه تعمد وتسبب في ذلك. نعم قاد حلق المعين. نعم ما يريد ان يراح بها شيئا ما. نعم صدر الرئتين داخل في عموم الجوف صلى الله عليه وسلم او اخذ دواء ما ينزل للمعدة وانما حدود الرئتين او سعة الشعاب في المعدة اول من يعني الدواء الربع البخاخ اللي هو مجرد هواء لا ينفذ منه شيء لازم في شيء يركب مع الماء ركب السلاح ما الأنبوبة المضغوطة اللي بس يفتح الإنسان فمه لأنه يقول له أرض المشروع. نعم. وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو إلى دماغه مثل أن احتقن أو داوى جائفة بما يصل جوفه أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بما يصل جوفه أو طعنه غيره بإذنه بما يغسل جوفه أو قطع في أذنه فوصل إلى دماغه أو داوى مأمومة بما يصل إليه أفطر لأن هذا من المفطرات المختلف فيها فهنا يقول انه ايضا مما يفطر به الصائم اذا ادخل الى جوفه شيء من اي موضع مفصل وعجاب الحقنة الدبر التي تفعل تنظيف هنالك او طعن نفسه أو طعن غيره بما يصل إلى جوفه يعني أنفذ إلى داخل يريدون بالجوف داخل البدن ما يريدون بالجوف خصوص المعدة لا داخل البدن أنفذ ومن صور ذلك يعني أن يداوي الجائفة التي الحجة التي وصلت إلى الجوف داخل البدن ودواء المأمومة الحجة التي في الرأس وبينما هذا على القياس يعني هذا قياسنا على السلطة يعني كأنهم جعلوا العلة هو دخول الجوف وهذه هي المسألة التي ناقشها الشيخ الإسلام في حق الشيخ فيما مر علينا قريبا لأن هذا لا وجه لا يدل عليه نص ولا قياس فالبدن يدخل إليه أشياء لأسباب ولم تعترف مثل كالدهن تعترف الساعات أشياء تدخل الى الجوف لكن لا تقول الاكل والشرب والطعام. الحضن كذلك وان دخلت الى الجوف ليس اكلا ولا شربا ولا تصل يعني الى المعده وعلى قياس قول الفقهاء هذه الإبرة التي يعني صارت تستعمل في الطب في هذا العصر كلها مفضلة لأن يعني كلها تدخل إلى البدن واختلف العلم في ذلك فمنهم من يرى التحقير مطلق ومنهم من يرى عدم التحقير إلا أن يكون من نوع المغذي الذي يقوم مقام الأكل والشرب فقاس هذا النوع على الأكل والشرب لأنه يسد مسألة ويغني صاحبه عن الأكل والشرب. وعلى كل حال الاحتياط بترك كلها والاعتراض لكن بعضها يعني الشبهة فيه أقوى وأفضل. وهذه العبر يعني لها مفعول في البدن حتى لا بي فيها تعرف انت الاسلام وان العبره فيما يعني بما يعني يكفر الدم ويوسع مجال الدم وما أشبه ذلك فهذه الحقن كثير منها في هذا المعنى. فعلى كل حال النصوص ظاهرة في الأكل والشرب وما أشبه ذلك يعني محل تردد واشتباع نصها في الشناد. نعم بعد لأنه إذا بطل بالسعود دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان بكل واصل لكن الصعود يصل إلى المعدة وينفذ من مجرى الطعام والشراب بخلاف المشروع. نعم. ولأن الدماء وقوله أوقع النفس أوقع كأنه سبحان الله يشبه يعني عندهم من سعة تصوره يعني هذا تمام ينطبق على الإبر يعني الإبر طعن الإبر الجالية هي طعن يضرب الإنسان نفسه في هذه الإبرة ينفذ منها المحلول. نعم صلى الله عليه. ولأن الدماغ أحد الجوفين فأبطل الصوم بما فأبطل الصوم ما يصل إليه كالآخر. شتان بين الدماغ وبين المعدة ولو كان الجوف حتى الفم جوف. نعم. وإن افتحل فوصل الكحل إلى حلقه أفطر. وهكذا هذه من جنس من قبله. نعم. لأن العين منفذ ولذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه وتخرج أجزاؤه في نخاعته. وإن شك في وصوله لكونه يسيرا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه لم يفطره نص عليه. الله. الله. يعني الجسم كله بنادر ومشان البدن كله. يعني كما قال الشيخ الاسلام انه الادهان يوجد شيء داخل البدن لين، كذلك اذا اغتسل الانسان ينفذ من برد الماء ما ينفذ من البدن بالسقط. فهذه المسألة من الجنس التي قبلها أو هي أقل منها. وأقول بأن العلم منبذ كقوله من الأذن، وكما قال الشيخ الإسلام لو كان هذا مما ينهى عنه الصائم لنهى عنه الرسول نهيا عاما، فلا يفتح الأحد، لا يفتح لنا، من أراد الصوم فلا يفتح لنا، من أراد الصوم فلا يفتح، إذا كان أحدكم صائما فلا يفتح، لا شيء. نعم. صلى الله عليه. وإن زرق في إحليله شيئا أو أدخل ميلا لم يبطل صومه، لأن ما يصل المثانة لا يصل إلى الجو. والمثانة ما يبطل، ولا منفذ بينهما، إنما يخرج البول رشحا فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئا. ما أبعد هذا القياس هذا الفم في حكم الظاهر، فمضمض الإنسان الشريعة دالة على أن ما يكون في الفم لا يفهم، أن الحليب من جوف البئر أو من الجوف داخل الجسم. المهم هم يرون أن المكان هناك ما يصل إليها لا يصل إلى المعدة، يقال وكذلك وكذلك الحقنة. نعم. وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر، لأنه واصل من خارج يمكن التحرز منه فأشبه اللقمة. إذا ابتلعه متعمدا لا في الإصرار فيه لا بلع ريقه لا قصر. نعم. فإن الفطر مشروط بالتعمد. نعم. فصل. وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه وغربلة الدقيق وغبار الطريق والذبابة تدخل حلقه لا يفطره، لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر، لأنه يصل من معدته أشبه ما لو لم يجمعه. إيش؟ وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر، لأنه يصل من معدته. يقول بعض الحنابلة يقول يكره إن جمع ريقه ثم ابتلعه كلها، كل هذا لا دليل عليه. قد يحتاج الإنسان يجمع ريقه يجد نصوفا فالأدلة. نعم. أصلا الريق غير مفطر. نعم. لم يفطر لأنه يصل من معدته أشبه ما لو لم يجمعه. لأنه يصل من معدته. إيه نعم. الله ما بلعب. الريق إفراج الريق من الفم نفسه، هو إفراج من المعدة من فمي. المحسوس ان الريق يفرزه الفم غدد في الفم نفسه، لعلي تراجع العبارة هذه في غير كذا إن شاء الله. لعلي من ذلك لعلي العبارة ليس كذا ما يبغى. نعم لأنه يصل من معدة الشفت أشبه ما لو لم يجمعه. وفيه وجه آخر أنه يفطره لإمكان التحرز منه. لا والله نعم. وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان إحداهما يفطر لأنها من غير الفم أشبه القيء، والثانية لا يفطر لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم أشبه الريق. على كل حال النخامة إذا وصلت الفم الأصل أن يأسضها الإنسان بطبعه. يعني أما إذا كانت في الحرب فهذا لا كلام فيه، يعني بعض المؤسسين مع جالين يروح يتكلف ليخرج ما يجد من البلغم يظن أنه يفطره وهو لا يفطره، ولا أحد يقول بأنه يفطره إلا النخامة إذا وصلت للفم فهذه محل الخلاف. يقال ينبغي على كل حال والصورة لمن يعني ابتلع متعمدا ولا يفعل ذلك أحد إلا لسبب الشرع، قد يكون في موضع لم يتيسر إخراجه. نعم بعد. ومن أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه أو بلع ريق غيره أفطر. نعم بعد. لأنه بلعه من غير فيه أشبه ما لو بلع ماء. ومن أخرج درهما من فيه ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطر، لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كان فيه. الله يتحقق انه كان عليه بلل ودخل مره ثانيه. نعم كل هذه تفصيلات وتفصيلات فيها شيء يعني التوسع حتى اليوم لا يقال انه اكل ولا شرب. نعم بعد ذلك صلاني كلها تفصيل. نعم. ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعود الرطب ولا بإخراج لسانه ثم إعادته، ولو سال فمه دما أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر، لأن الفم في حكم الظاهر، وإن أخرجه ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من النجس أفطر وإلا فلا. وصل. ومن استقاء عمدا أفطر. ومن زرعه القيء فلا شيء عليه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، حديث حسن. وإن حجم أو احتجم أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، وقال أحمد حديث ثوبان وشداد بن أوس صحيحان. فصل. وتحرم عليه المباشرة للآية، فإن